أحسن الله إليكم. يقول: عندنا في القرية وفي ليلة عيد الفطر أو الأضحى العيد الكبير يخرج الناس إلى القبور في الليل ويضيئون الشموع على قبور الموتى، ويأتي بعض القراء لقراءة القرآن، ما صحة هذا العمل؟ هذا عمل غير صحيح ومن البدع المنكرة، والنبي لعن صلى الله عليه وسلم المتخذين على القبور السرج، غلظ في ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وأما الخروج في ليلة العيد لزيارة المقابر وتقصد ذلك فليس له أصل في الشرع. ويقول مصطفى صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي من عمل عملا لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه، له منه العناء والتعب والنصب وبذل ما يبذل من مال، وعليه الوزر موفرا. فاجتنبوا هذه البدع. ثم إن البدع إذا انتشرت إنما تنتشر على استبعاد السنن وهجرانها، حتى تصبح المنكرات مألوفات والضلالات مقام الهداية والاستقامة، فنسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.